بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر الملائكة: قال أمين الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل، ولم يصح هذا، ليس بثابت، فنحن لا نعلم صحة تسمية ملك الموت عزرائيل الوارد أنه ملك الموت في الكتاب المسلم. لكن المشهور عند العامة أن عزرائيل ملك الموت، فلا نصح بحال من الأحوال السخرية والاستهزاء منه أو كراهيته، فهو عبد مأمور. فلو استهزأ إنسان بعزرائيل على أنه ملك الموت والعياذ بالله، أو أبغضه أو شيء من ذلك، فهذا من الكفر والعياذ بالله، وهذا من أخطر مواضع الاستهزاء التي يقع فيها كثير من الناس، لأنهم كما ذكرنا يعتقدون أن عزرائيل هو ملك الموت، وربما سبوه أو شتموه أو استهزأوا به والعياذ بالله، وكل هذا من الكفر كما ذكرنا، لأن يعني استهزاء بالملائكة أو عداوة الملائكة من الكفر، نعوذ بالله من ذلك. كما قال عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا بما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم بمعنى يقبض أرواحكم، توفى الشيء قبضه وأخذه، فملك الموت موكل بأرواح العباد، يقبضها ويأخذها ويضعها حيث شاء الله سبحانه وتعالى، يعني يرجعها من البدن ويجعلها إما في عليين أو في سجين. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الرسل المقصودين الملائكة لا يفرطون، لا يتركون شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى، ينفذونه بلا تفريط. ثم ردت هذه الأرواح إلى الله، إلى يعني ما شاء الله عز وجل، فأرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء السابعة، وأرواح الكفار يؤمر بردها من السماء الدنيا فتسقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ذكر هذه الآية عندما ذكر عدم فتح أبواب السماء لروح الكافر، ثم تلا قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أي لرأيت أمرا عظيما، جواب الشرط محذوف تقدير لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذلك أثناء إخراج الروح من الجسد، وذوقوا عذاب الحريق، وهذا دليل على أن عذابهم يبدأ في البرزخ، ففيها إثبات عذاب القبر، إذ أنهم عند الاحتضار يبدأ عذابهم ثم يستمر عذابهم أثناء البرزخ بين الدنيا والآخرة، نعوذ بالله منه. وقال تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. إلى قوله الذين تدوف عن المؤمنين، يعني هذا الآية الأولى في الكفار الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال في المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا دليل على أن دخول الأرواح الجنة، روح المؤمنين الجنة بمجرد موتهم أو يعني في برزخهم، وهذا دليل على أن الملائكة الموكلون قبض الأرواح جماعة، لأنه قال عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة توفته رسلنا. إذن هو ملك الموت له أعوان جماعة من الملائكة معه يقبضون أرواحهم، وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة لأعظم بشارة، وإن كان مسيئا في أشنع هيئة وأفضل منظر لأغلب العين، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت القلقوب لو حلق الإنسان. ولما كان تردد الروح في هذا الجزء كما يتردد الماء في حلقه عند الغرغرة، سمي آخر لحظات خروج الروح من الإنسان الغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ذلك كان تردد الروح في الحلق. هذا دليل على أن الروح يبدأ مجموعة من أطراف الإنسان ثم تصل إلى حلقه. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده، لا يتركونها في يده، بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها. حنوط هو الطيب الذي يجعل في الكفن خصوصا، فالناس يكفنون البدن والملائكة تكفن الروح، كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي حول الميت حول المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله عز وجل أقرب قرب العلم والإحاطة والقدرة، وهو فوق عرشه عز وجل، إذ هو قريب في علوه، وهو سبحانه وتعالى يقرب من خلقه كما شاء ولكن لا تبصرون. وفسرها بعض أهل العلم نحن أقرب إليه بملائكتنا، فالملائكة أو قالوا أن هذا نحن خطاب متكلمون جماعة متكلمين من الملائكة، صحيح أنه قرب الرب عز وجل كما هو ظاهر السياق، ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته، ولا شك أن هذا من لوازمه قرب الملائكة، فالملائكة تكون موجودة عند احتضانه. قال عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين، كرر لولا لطول الفصل، وجوابها ترجعونها إن كنتم صادقين، هلا إن كنتم غير محاسبين أيها الناس كما تزعمون، ترجعون هذه الروح فلا تخرج. كون الإنسان يموت قهرا دليل على أنه لا يملك، فمن أين ينفي المحاسبة؟ كونه تنزع منه روحه رغما عنه ورغما عن أحبابه وأقاربه دليل على أنه مملوك، فإذا كان مملوكا فلا بد أن يسأله مالكه ويحاسبه على ما أعطاه خلال هذه المدة من الحياة. فلولا إن كنتم غير مدينين، هلا لو كنتم غير محاسبين كما تزعمون ترجعون هذه إلى البدن بعد أن نزعت منه، إن كنتم صادقين في زعمكم ذلك أنكم غير محاسبين، نعوذ بالله. قال تعالى فأما إن كان من المقربين، أما إن كان ذلك الميت أو المحتضر من المقربين إلى الله عز وجل، هذا أعظم نعيم يحصل عليه الإنسان أن يقترب من الله عز وجل، أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهم هؤلاء المقربون مذكورون في أول السورة سورة الواقعة، قوله عز وجل والسابقون أولئك المقربون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، الروح الراحة والسكون والطمأنينة والنعيم والرحمة كلها معاني متلازمة، هي من الراحة فهو يستريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح. فالميت المؤمن يستريح من هم الدنيا ومصرها، فرو وريحان طيب من الجنة، رائحة طيبة من الجنة يأتي بها الملائكة، وجنة نعيم يبشر بها ويدخلها، يدخلها بروحه قبل البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان المفتضل من أصحاب اليمين وهم الصف الثاني من أهل الإيمان، وأهل اليمين جملة كل من يؤتى صحفه بيمينه، وهؤلاء منهم السابقون ومنهم عامة أهل اليمين أي باقي أهل اليمين، فهؤلاء عامة أهل اليمين الذين ليسوا بالمقربين. فسلام لك أي يقال له من الملائكة سلام لك، كما قال تعالى يقولون سلام عليكم الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. فالملائكة تسلم عليهم وتقول لهم، تقول الميت أنت من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، ليس الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أهل اليمين يسلمون على الرسول كما قد يتبادر إلى ذهن البعض. التفسير معناه فسلام لك أي يقال له سلام لك من أصحاب اليمين، إنك من أصحاب اليمين. ظهرت النتيجة، نتيجة الامتحان الذي هو الدنيا، فيبشر قد كنت أو صرت من أصحاب اليمين، أنت من أصحاب اليمين، نجح النجاح الأبدي والسعادة الأبدية، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل ما يعد للضيف، فإذا قيل نزل كأن النفس تتشوف، فإذا قيل من حميم نعوذ بالله كان ذلك أشد من لو قيل فعذاب من حميم مثلا، لأن النفس إذا تطلعت إلى أمر فرضت عكسه كان ذلك أشد، مثل بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما، فإن التبشير النفس تتشوف وتستشرف، فإذا قيل بالعذاب فذلك أشد على النفس، ذلك ما تطمع في شيء فتلي العكسة. الإنسان لما توقع السوء ربما يكون هيئ نفسه جزئيا، إذا توقع الخير فصدمه السوء الأشد يكون أشد على النفس. فنزل من حميم وهو الماء الحار المتناهي في الحرارة، وتصلية جحيم يصلى يحرق في النار ولا بد من جحيم. فهذا دليل على أن عذاب البرزخ يبدأ من الاحتضار، وهو هذه الأشياء هو رد على الزنادقة المنافقين الذين ينكرون عذاب القبر. قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. الشاهد من هذه الآيات أن الملائكة هي التي تولى قبض الأرواح، وقد ثبتت الأحاديث كما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن، سيأتي ذلك في إثبات عذاب القبر ونعيمه في اليوم الآخر، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بالغلو، فهذا حال المؤمن. وفي العبد الكافر قال أتته ملائكة سوء الغلو معهم المسوح. قال المصنف ومنهم الموكل وحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقلات، يعقب بعضهم بعضا يتناوبون على العبد في حفظه مما يؤذيه مما قدر الله ان لا يصيب من الاشياء التي لو تركت وشأنها لاثرته، لكن قدر الله ان لا تصيبه بماذا؟ بسبب. لماذا تنصرف هذه الأشياء المؤذية عن الإنسان؟ لأن الله جعل لذلك سببا وهو وجود الملائكة التي تحفظ العبد أثناء حله وانتقاله أثناء إقامته وانتقاله. قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي في علم الله وفي إحاطته متساويين، من أصاب القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار ظاهر بالنهار، الكل سواء. السر عمل الإنسان وسعيه، فهو شارب يعني في سعيه، لمن أصبح ضعافا في بدنه آهلا في سره وفي سعيه يعني. قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هنا معقبات لأنهم يتعاقبون بالليل والنهار، من بين يدي العبد ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره. لماذا كانت الملائكة من أمر الله؟ هذا من أمر الله، أي بأمره عز وجل. وقيل يحفظونه من أمر الله الذي لم يقدر أن يصيبه، والصحيح الأول يحفظونه بأمره عز وجل من أجل أن الله أمر بأن يحفظ، فالملائكة تحفظه. يحفظون في الزمن الإسلام بعضها في موضع بعض في أعلم. يحفظونه من أمر الله، أي حفظهم له هو من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نسأل الله أن يغير ما بنا، أن يوفقنا لتغيير أحوالنا إلى ما يحب ويرضى عز وجل. وقال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، فالله الذي يحفظ عباده، وهو عز وجل جعل لذلك سببا وهم الملائكة. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، المعقبات من الله هم الملائكة، تفسير من أمر الله يعني من عنده عز وجل، من أمره، المعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوان، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيقيم. فعلا الله الإنسان الكائنات الموجودة التي تريد أن تصيبه بأنواع الأذى لو تركت شأنها لا قدرة له على دفعها، يعني لو أن السوس فقط خرج على الناس، لو أن القمل، لو أن النمل، لو أن الضفادع، قد جعل الله عز وجل لنا مكان في الفراعنة، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، أضعف الكائنات تخلق الإنسان، الضرغوث يخلق الإنسان. فما الذي جعل هذه الكائنات تبتعد عنه؟ وفي طاقتها أن تؤذيه أعظم الأذية، الوحوش جعلها الله مستكنة في الغابات مشغولة بنفسها، لو هجمت، لو زي ما بيحصل كده بعض البلد يقول النمور هجمت على البلد، الأسود هجمت على البلد، سبحان الله يجي اللي يكففها كده، يجي اللي يخليها ما تجيش على الناس، ولو شاء الله عز وجل أن يعني يطلقها لأطلقها، لكن هو عز وجل جعل الملائكة تدفع عن البشر. فأما الجن فتلبس الجن بالإنس يعني أمر محسوس ومشهور، وقد يجد الإنسان أثناء نومه من المنامات المفزعة ما يعلمه بوجود هؤلاء الجن الذين يريدون أذيته والتلبس عليه والتسلط عليه، وبين النوم واليقظة أحيانا كثيرة تقع ما يشعر الإنسان بوجود أشياء تريد التسلط على بدنه، اللحظات دي بيبقى لسه البدن احتمال تأثير الروح فيه ما حصلش، يعني من حيث إن الروح تكون متمكنة فيه تحركه، يحس الواحد إن هو صاحي ومش قادر يحرك نفسه، ويجد يعني محاولة منازعات ونحو ذلك، وهذا يقع كثيرا من في اللحظات التي بين النوم واليقظة، وربما شاهد مشاهد وشعر ب مشاعر معينة، شيء يريد أن يخنقه، شيء يريد أن يؤذيه، شيء يريد أن يتسلط عليه، وربما يعني يريد أن يستغيث فلا يستطيع، فمن يدفع عنه؟ الله عز وجل يأمر الملائكة أن تدفع عنه. وقال تعالى: قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن. امتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تعين. ها؟ لا الذين يعني آية دي ليه؟ ما احنا قلنا يحفظونه بإيه؟ بأمر الله. فالله الذي يحرسه سبحانه وتعالى بماذا؟ بسبب إيه؟ هم الملائكة. الله الذي يرزقنا بسبب نزول الأمطار، بسبب نمو النبات. الله الذي يرزق الطفل الرضيع بسبب نزول لبن في ثدي أمه. قال: ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. هؤلاء يشملهم ما قبله قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة. لأن حفظة للعبد مما يريد، وحفظة لأعمال العباد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الرسل الملائكة يكتبون كلام الناس. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد وصفان للملك الواحد منهما، هما المتلقيان، سماهما الله عز وجل المتلقيان. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقيان منه كل ما يقول ويفعل، عن اليمين وعن الشمال، عن يمينه ملك وعن شماله ملك. ما يتلفظ العبد من قول إلا لديه رقيب، يراقبه عزيز معتد لذلك، معد لذلك، ليس له يعني إلا هذا. قال: فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا تكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله تعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغه، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث. رواه أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح رضي الله عنه. علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه خوفا أن يكون من يسخط الله. هذا الحديث خوفه حتى راقب كلامه. وروى البغوي عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات امير على كاتب السيئات، فاذا عمل حسنه كتبنا صاحب اليمين عشرا، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يستغفر. رواه الطبراني بإسانيد ورجال أحدها وثقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ما لم تعمل أو تكلم به. وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. في الولاية قال الله عز وجل إذا هم عبدي حسنة فلن يعملها كتبتها له حسنة. كتبتها يعني أمر الله بكتابتها. فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. وهذا إذا تركها لله عز وجل كتبت حسنة، وإذا لم يعملها لم تكتب عليه سيئة. إذا تركها مثلا بسبب آخر لم تكتب هذه السيئة، وإن كان عزمه على السيئة سيئة، لكن إن تركها لم تكتب عليه السيئة بعينها. إن عجز عن السيئة مع عزمه الأكيد وأخذه بالأسباب فهو موزور كما دلت هذه العبادات. قال فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وفي أخرى قال الله عز وجل إذا تعدد عبدي لأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلها. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبد يريد أن يعمل فيها وهو تعالى أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له مثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إن تركها من جرائي أي من أجلي، من جرائي يعني من أجلي، تركها خوفا من الله هذا الذي تكتب له حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلاما فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. إذا أحسن أحدكم إسلاما يعني لم ينافق، معنى أخلص لله عز وجل، وليس معناه أنه لا يعمل السيئات، لأنه قال إذا عمل بسيئة وكل سيئة يعملها فهو يكون حسن الإسلام لكنه قد عمل إيه السيئة. فالمقصود بحسن الإسلام أنه ليس بمنافق. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أي بينه للناس، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها تعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أي أن التضعيف لا يقف عند حد، فهناك من يضاعف 10 وهناك من يضاعف إلى 700 وهناك من يضاعف له أجره بأكثر من ذلك إلى أضعاف كثيرة حسب ما يعلمه الله عز وجل من إخلاصه وصدقه وما يريد عز وجل ما شاء الله كان. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وهذا فيما حالنا إذا تركها خوفا من الله. قال وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة زاد في رواية أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذا يدخل إنسان النار، ليس هذا إلا لأجل أنه هالك بنفسه، قد كتب الله عليه ذلك ولم يظلمه سبحانه وتعالى، هو هالك أصلا، لأن بعد كل هذا الفضل يكون هناك يعني هلاك. سبحان الله أن أكثر الخلق مع كل هذا الفضل يهلكون. وقال الحسن البصري رحمه الله وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل لك ملكان كلمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك ونعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول عدل والله فيك أن جعلك حسيب نفسك، أي كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا. حسيبنا الآن المحاسب. سبحان الله، الإنسان رغم عنه سوف يقر لأنه مخطئ أو مصيب، مذنب أو مطيع، لأن جوارحه تشهد عليه. فهذا هو حاسبته لنفسه، لما لا يحكم على نفسه بأنه مذنب أو مجرم أو غير ذلك أو بما فعل. كل إنسان ألزمناه طائره مطار عنه من عمل من خير أو شر. قال ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل تعرض الملائكة والروح إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. اتفق عليه. قال وفينا أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفعه، يثقل الميزان من شاء ويخفض الميزان من شاء، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني قبل أن يبدأ الناس في عمل الليل يرفع إلى الله عز وجل عمل ذلك النهار، وقبل أن يبدأ الناس في عمل النهار يرفع إليه عمل الليل. العمل الذي عملوه أثناء الليل يصعد عند صلاة الفجر، والعمل الذي عملوه في النهار يصعد عند صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس تكون أعمال العباد فإليها شيئا قد صعدت إلى الله ورضت عليه عز وجل. قال ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر نصوص ذلك قريبا. نسأل الله تعالى التوفيق ثبتنا عليكم. ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام. أنا بحثت عن اسم خازن الجنة رضوان في حديث صحيح فلم أجد، رغم أنه مذكور عند أكثر أهل العلم في هذا الباب، أما أنا فلم أجده، فمن ورده فجزاه الله خيرا يرشدنا إليه. كان من حديث صحيح أن خازن الجنة اسمه رضوان. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذا الملائكة جملة جماعة كثيرة، ولكن مقدمهم كما ذكرناهم خازن الجنة واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الخازن استفتح الجنة فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأهل الجنة، لأن هناك خازن الجنة على خزنتها جميعا. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جنات عدن جنة الإقامة دائمة يدخلونها، يدخلها المؤمنون ومن صلح من أسلم واحد الله وآمن من آبائهم، هذا يشمل الآباء والأمهات، وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، الملائكة تستأذن وتدخل للسلام عليهم، يأذن له المؤمن فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثم انصرف. قال ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي القيامة، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لكم ما تدعون ما تطلبون. الآية لها تفسيران كلاهما حق، فمن آمن بالله وقال ربنا الله ثم استقام ولم يروا رواغان الثعلب واتقى الله عز وجل وتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند الخروج من القبور. قول التفسيرين تفسير انه عند الاحتضار وتنزل عليهم الملائكة تثبيتا لهم، وقول الثاني عند الخروج من القبور لتبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا دليل على أن الله جعل من الملائكة أولياء للمؤمنين يدعون لهم ويحفظونهم ويعينونهم ويستغفرون لهم ويقترفون في قلوبهم خواطر الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالله، فهو يوعده بالخير يذكره بالخير افعل كذا افعل كذا، لمة الملك إيعاد بالشر وتدريب الله إيعاد بالشر ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتدريب الله. فالله عز وجل جعل من الملائكة أولياء للمؤمنين كما أنهم قد يقاتلون معهم في معاركهم ضد الكفار ويقتلون الكفار ويدفعون عن المؤمنين أذى الكفار، وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا لأنهم قريبون منهم ويحبونهم ويتولونهم بالحب والقرب والزيارة والسلام والزيارة، ولكم أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومنهم خزنة جهنم عيالا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 ومقدمهم مالك عليه السلام. كل هذا ثبت في القرآن. قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جماعة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. تأمل أن الله ذكر في الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن أول قدومهم الجنة لا تفتح الجنة وإنما يتشفعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أنهم إذا جاءوا فتحت بل إذا جاءوا بحثوا عن من يشفع في استفتاح الجنة، وهذا ليس للحث عنها ما يعني حتى يؤلم، بل الإنسان غار تذكره وعرف الفرحان وعرف يستمر إيه اللذة العظيمة التي سوف تقع، فهو يكون حتى زي بالضبط كده واحد عنده فرح وهو بيوظف للفرح، فتلاقيه الفترة اللي قبل الفرح ده فرحان برضه جدا وسعيد انه بيستعد للفرح، فده مش حب. فيذهبون الى ادم ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فالواوي والله اعلم لانها لم تفتح عند اول ظهورهم، اما الكفار والعياذ بالله من ذلك فاذا وصلوا الى النار فتحت ابوابها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها نعوذ بالله. وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انظر كيف يذكرون عليهم الحجة الملزمة وهي الشريعة التي جاءت بها الرسل. ألم يأتكم رسل منكم وما زال الكفرة في غيهم وضلالهم يحتجون بماذا؟ يحتجون بالقدر، يقولون حقت كلمة العذاب عشان ربنا حكم علينا وحكم علينا احنا كتب علينا ان احنا نخش النار طبعا حقا وهي من حقي ووجبت علينا عشان كده ما تنفعوش الحجة دي في ندخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقولوا صفهم صفاتهم العملية اللي هم ايه؟ عملوا حاجة هم عمالين يتكلموا على عملهم ودول عمالين يتكلموا على الغلبة الشقوة وعلى حقا كلمة العذاب. لذلك الاحتلال بالقدر بعد ثبوت استقرار الذنب في ذمة العبد مش هينفع ابدا، مفيش حد يحتج بالقدر على ذلك. يعني اللي عايز يحتج على تكذيبه للرسل، على مخالفته للطاعة، على الكبر، على الفساد في الارض بالقدر لن تنفع هذه الحجة. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللهم إنا نعوذ بك. يعني رجاؤهم أن يخفف عنهم يوم واحد حتى ولو عادوا له بعد ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ومع ذلك لا ينالون تخفيف بل ولا محض. أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الأدلة الواضحة. قالوا: فادعوا، يدعون ولا ينقطع عذابهم ولا ينتفعون بهذا الدعاء، دعاؤهم في ضلال كما كانوا يدعون في الدنيا غير الله، كما كانوا يضلون عن شرع الله فلا ينفعهم دعاؤهم في الآخرة. وقال تعالى: فليدعو ناديه، ذلك المكذب الذي أراد أذية النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهاه إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنشفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. النادي الداعون هم المجتمع الذين يجلس معهم جماعته في ناديهم. فليدع ناديه، الهاء دي اللي هي هاء الشفع. فليدع ناديه سندعو الزبانيه. لو اقدم على النبي عليه الصلاه والسلام لتخطفته الملائكه، كما حين اراد ان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم مره فراى فحلا هائلا اراد ان ياخذه، وراى مره هولا واجنحه حين اراد ان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وهو يستقي بوجهه. الزبانيه يعني تاخذه وتلقيه في النار. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. علموهم، ادبوهم، انت مسؤول عن اهلك واولادك. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يفعلون. قال تعالى: وما أدراك ما سقر. سقر اسم أسماء النار. لا تبقي ولا تذر، تأكيد معنوي، تبقي لا تترك شيئا يلقى فيها إلا حطمته، لذلك سميت حطمة، هي يحطم بعضها بعضا، هي لا تبقي شيئا إلا حطمته. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تلفح وجوههم وأبشرهم. البشر جمع بشرة، فهي تحرق بشرة الإنسان وجلة، وهذا موضع الألم في الحرق. ذلك أنه بعد حرق الجلد يود الجلد الغير ليظل الألم. لذلك قال: لواحة للبشر عليها 19. وهؤلاء هم مقدمي خزن الجنة، ومقدمهم هذا الرؤساء خزن الجنة. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لأن أحد صناديق قريش قال: أنا أكفيكم 10 وأنتم تتكفرون الباقي أو شيئا من ذلك، فجعلها الله فتنة لهم لكي يعني يستهزئوا بذلك فيزدادون كفرا. وما جعلنا عندهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنهم يريدون ذلك في كتبهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا لأنهم يصدقون أمر الله عز وجل وهم قد علموا من علم الغيب أمرا زائدا فازدادوا بذلك إيمانا وعلما. فالآية فالبدا الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنوب ربك إلا هو حتى لا يظن أنه 19 فهو قلة وما يعلم ذنوب ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون أملهم بعد تخفيف العذاب في أن يموتوا ونادوا يا مالك وهو اسم مقدم جميعا مقدم قدم لنا جميعا ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ما شاء الله عز وجل من الزمن الطويل إنكم ماكثون أي في العذاب لا تموتون ولا تحيون. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 جنان كل جنان في يد 70,000 ملك يجرونها ومسلم حديث ابن مسعود. قال ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه. ظاهر الحديث أنه على 20 يوما مصدوق وليس معنى ذلك أنه لا يرى فيه تصديق قبل ذلك لكن نفخ الأمر وظهور التصديق عن بطن. والبعض يقول ثم يكون مضغة مثل ذلك أي في خلال 40 يكون التكوين كله خلال 40 ولا ندري متى ينفخ الروح على وجه التحديد. التفسير الثاني مثل ذلك أي في مدة 40 ظهر عدد زمنا 140 ولا يعني ذلك ظهر 120 ظهر 120 ولا نعني ذلك ولا يعني ذلك أنه يلول إجهاض الجنين قبل هذه المدة لأن الجنين له حرمة بمجرد ظهور خلق الإنسان فيه وهو قريب جدا بعد 40 يعني بعد الأسبوع السابع كان تبدأ لدى أهل الخبرة ظهور بداية خلق كل الأجهزة والأمر يصبح مشاهدا معروفا في الأجهزة الحديثة وأهل الخبرة يدركون ذلك. لذلك نقول أنه لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوما حتى لو قلنا أنه روح ابن بعد 120 قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكبد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث وفي بابين الأحاديث كثير وفيها حديث أبي بن سعيد أن الملك يقول يا رب نصف علقة يا رب مخلقة أو غير مخلقة. الحديث ده بقى اللي هو في يقول واحد أو توأم هذا أيضا حديث حسن ذكر أو أنثى شقي أم سعيد ما الرزق وما الأجل. الظاهر أن هذا عند 40 الحديث غير صحيح صريح لأن ذكر الذكر والأنثى إنما يكون إذا مر بنصفة إنسان 40 ليلة فهناك ملك يخلقها وينقلها من طور إلى طور عند الأسبوع السابع بداية الأسبوع السابع عند 42 ليلة وهذا الذي يذكر ذكر وأنثى. وأما الملك الذي ينفخ فيه الروح إن قلنا بظاهر الحديث أنه بعد 120 فهو ليس يذكر ذكر وأنثى. الحديث اللي هو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أربع كلمات محددة رزق وأجل وعمل وإيه وشقي أم سعيد لم يذكر ذكر وأنثى وده متوافق مع الطب الحديث تماما إن هو فعلا يكون تخلق ذكر وأنثى قبل إيه قبل هذا العمر يعني لو عنده 60 يوم 70 يوم شهرين شوية بيبقى ظهر بالتأكيد خلق الذكر والأنثى فيه. لا ده وجود البدايه الاولانيه دي ان ده معد ان يكون ذكر او معد ان يكون انثى بدون ان يظهر شيء في الخلق قبل الظهور السابع. اول تمييز بين الاعضاء التناسليه في الجنين الانساني بيبقى بعد الظهور السابع في اول الظهور السابع. قبل كده بتبقى الاثنين زي بعض بالظبط. حتى ولو خدوا الخلايا وعملوا فحص لان ده اكس اكس مثلا بيطلع منه ما يقولش بدون لانه ممكن اكتشف هما هرمون من عند السنوات كده 10 سنين تقريبا او سنوات مش عارفه فيه هرمون او انزيم يفرز في ذلك التوقيت هو اللي بيشكل اعضاء التناسليه الذكريه والانثويه حتى لو كانت الخلايا الجنسيه اصلا اللي موجوده في الكروموزومات الجنين ده اللي في كل خليه ذكريه او انثويه. يعني لو الجنين ده اكس اكس وبعدين الانزيم ده زاد مثلا اتكون ذكر ولو اكس واي الانزيم ده قل يتكون انثى بس تبقى عقيم في الحالتين يعني يحصل يكون ذكر عقيم او انثى عقيم اللي هو واكتشفوا علاج اصلا ان يكون التركيب الكروموزومي لذكر اكس اكس وحالات للتركيب الكروموزومي لانثى اكس واي. فالامر ده مش الناس دي انا فاكراها ان هو خلاص من يوم اول محدده نهائي ما فيهاش مخرج. لا ده في يعني كل شويه الطب يكتشف شيء يوميا وده سبحان الله ان هم اكتشفوها انها فعلا في الاسبوع السابع اللي هو زي ما الحديث بالضبط ذكر وحد حلقة اذا مر النطفه في 42 ليله. لان هي بدايه التغيير في ده من المعجزات الطبية قطع ده يعني ايه كلام اعجاز علمي اعجاز علمي فعلا يعني ان هو الاسبوع السابع ده بداية ظهور التغيير في الاعضاء التناسلية. قبل كده الاثنين زي بعض بالظبط الاعضاء التناسلية لا فرق بينها وكلها ممكن تتشكل كده وتشكل كده. فالملك الذي يقول ذكر او انثى هو الذي يكون عند الايه؟ الاربعين. قال فيقضي الله تعالى ما يشاء فيكتب الملك كما امره الله عز وجل فلا يغير ولا يبدل. قال ومنهم حمله العرش والكروبيون. الكروب بمعنى قرب فالكروبيون هم الملائكه المقربون وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مفهوم من هذه الآية من قوله تعالى يومئذ ان حملة العرش ليس اليوم ثمانية تكون مخالفة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ لكن مفهوم ضعيف لان الكلام على وصف القيامة فممكن يكون تقرير في هذا اليوم اللي يؤكد هم يقول ليسوا ثمانية او يرجع ذلك يؤيد ذلك ما رواه الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وماذا المصل في شيء من شأنه فقال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسل الاخرى وليس مرصد باسماء هذه الملائكه وليس يلزم من ذلك ان رجل يكون ايه على وجه رجل او ان ثور على اسم ايه على شكل ثور لان احنا نعرف مثلا ابو ثور راح من العلاء كان هو يعني ابنه على شكل ثور لا يلزم الليث بن سعد كان على شكل اسد لكن هذه اسماء واحد اسمه رجل والثاني اسمه ايه؟ ليث والثاني ثور ثور رجل وثور ونسل وايه؟ وليث دي اسماء الملائكه الاربعه. حقيقه ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق دول اسماء اربعه من حمله العرش وهذا الامر لا يدل على انهم اقل او اكثر من ذلك. الصحيح النقيص هم يوم القيامة في ثمانية، واما هم اليوم فالله اعلم. منهم اربعة، هم اربعة على الاقل، هل هم ثمانية او اكثر او اقل؟ لكن اربعة منهم هذه اسماؤهم. قال فقال والشمس ضد وكل اخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها الا معذبة والا تجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر، معنى ان تستأذن كل يوم في ان تخرج من عليه من الغرب حيث من مغربها، ولكن تؤمر بان ترجع من حيث اتت فتطلع من هذا المشرق. على رسلك على مهلك. يقول لكن قد ورد ما يدل على انه في الدنيا ايضا ثمانية، وهو حديث العنان الذي رواه العروض غيره، وهو حديث ضعيف وقد تقدم في العلوم وفيه ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، الوعل هو الحمام المعروف، بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. حديث ضعيف فلا يثبت له لا يوجد به اعتقاد ولا نثبت امام ثمانيه كما ذكرنا ان توقف. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله تعالى من حمله العرش ان ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام. حديث حسن. قال ابن عباس وسعيد بن جريج والشعبي وعكرمه والضحاك: قال الغيب ثمانية صفوف من الملائكة. وقال الضحاك عند مسأل الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة، الله أعلم. وفي حديث السور الطويل، حديث أيضا ضعيف، وله شواهد لبعض أجزائه وليس لكل أجزائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح كما ظن عليك الصحيح، قال: فأرجع فأقف معنا، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا صوتا شديدا فهالنا أفزعنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلين من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم في صفوفها، وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلين من نزل من الملائكة ومثلين من فيها من الجن والإنس ضعف، يعني كل سماء اللي في اوسع من الايه؟ التي تحتها، وده صحيح ان كلما على اتسع فالملائكه اكثر، وكثره الملائكه في السماء ده صحيح طبعا بلا شك. قال: حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض بنورهم واخذوا مصفهم وقلنا لهم افيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو ات. ثم ينزلون على قدر ذلك من الطبائف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة وقوف، في ظلل من الغمام والملائكة، أي ينزل الملائكة، ينزل الله في ظلل يعني فوق ظلل، فوق سحاب، فوق ما يظلل غيره من الغمام والسحاب. قال: فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة. قلنا لحديث ضعيف ما نقدرش نظلم به. أقدمهم في تقوم الأرض السفلى، تقوم يعني أصول الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حدودهم، حدود اللي هو مواصف الإنسان، والعرش على مناكبهم، ولهم زجل في تسبيحهم، يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الاعلى رب الملائكه الروح، سبحان ربنا الاعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت، رواه ابن جرير الطبراني. ومنهم ملائكه سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا ولدوا قوما يذكرون الله عز وجل كما لو هلموا إلى حاجتهم فيحبونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، وهو أعلم به منهم، ما يقول عبادي؟ قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله بمن عنده. يعني يقول في الصحيح عن ابي هريره: ومنهم المنكر بالجبال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عبد يالين وعوده منهم، وفيه قول جبريل له صلى الله عليه وسلم: ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك. وفيه قول ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم جوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به بكتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج: وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط ووقع عليها حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. الجزء اللي في البخاري اللي هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، الأولانية اللي هي بحيال الكعبة لو سقط الواقع عليها ليس في الصحيح. لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني لا تعود نوبتهم إلى يوم القيامة، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. لا، هي في أثار موقوفة للكائن البيت المعمور، حيال الكعبة دي أثار موقوفة عن بعض الصحابة، لكن لا تقام من قبل الله. ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون وقيام لا يركعون، الكسور والتوقف عن ذلك، وقيام لا يركعون وركع وسدد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم دون ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد فالترمذي له ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطف السماء وحق لها أن تقف. في الأطيف صوت الشيء الخشبي إذا وضع عليه شيء ثقيل، الزأزأني أطف السماء وحق لها أن تقف، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ثابت لو علمتم ما أعلم، وفي سلد أو قائم أو رافع، قال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله تعالى. الصعادات الأرض الفضاء تجأرون بالدعاء، تتضرعون على فضل، ترفعون أصواتكم بالدعاء للنجاة، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. فقال أبو ذر: والله لو وجدت أن شجرة طوبة يعني تقطع عليها صحيح وحرش جديد. قالت من لي غريب وروع أبو ذر مطلوقا، قلت وله أفضل ومن أين لأبي ذر وذر عمر في هذا إلا أن توقيت. وعن حكيم بن هيزان قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع. قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع عطيط السماء وما تلام أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك راكع أو ساجد. قال محمد نصر المروزي وقال هذا إسناد، وقال الشيخ بن باز إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الجميع. قال ابن كثير هذا مرفوع غريب جدا. الذي قبله شاهد يغني أو يعني يشرب صحة المعنى ويغني عنه الجهل. وعن العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للرسائي: هل تسمعون ما أسمع؟ قال: وما نسمع يا رسول الله. قال: أطفت السماء وحق لها أن تطفي، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو راكع أو ساجد. قالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أيضا إسناده غريب. قال ابن كثير: إسناده غريب، إسناده غريب جدا، لكن هو نفس المعنى إيجاد المتن هو الذي مثل الذي ذكرناه في الحديث. وعن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إن لله تعالى ملائكة ترعب فرائسهم من خفته، فمنه الملك تقطر منه دمعة من عيني إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منه الملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منه الملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإسناده لا بأس به وفيه مقام رضا. وفي الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، يا كم تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يزمون الصفوف الاول واتراها في الصحيح. وفي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من نارج من نار، النارج وطرف لسان النار، وفيه تختلط الوان النهر، النارج مرج، مرج البحرين يعني طرف، فاللسان بتاع النار ده اللي فيه الالوان اللي المختلفه زي احمر وازرق واصفر في الطرف ده. وخلق ادم مما وصف لكم اي من الطين. خلق الله يا رب. نور العرش، نور العرش، كم الله عشان يكون العلم في وطن ما كان جاء تحرك خلال ثلاث شهور. هل ذلك مختلف مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اللي قال ان في تلازم ما بين نفخ الروح وبين الحياه؟ الجنين حي لكن نفخ الروح حاجه ثانيه. طب ما الشجر بينمو والخلايا جواه تتحرك بس ما فيهوش روح. الروح دي حاجه ثانيه. الانسان ممكن يكون مات يشيل القرنيه بتاعته ويحطها في بنك العيون تفضل الخلايا بتاعتها حيه. بنوك العيون دي جاي بنك القرنيه ده بنوك العيون دي جاي فيها قرنيات حيه متجمده ولو مش عارف ناس ماتت واتدفنت وربما تحللت خالص والخلايا الموجوده حيه. لو تركزت لقينا عيال وماتت الخلايا جنود. الحياه حاجه ثانيه غير الروح. مش لازم كل شيء حي ما فيه روح. الشجر حي وليس ايه؟ وليس بيديره. الانسان الدم بتاعه ده اللي بيتبرع بالدم بتاعك الخلايا دي لو ماتت ما تنفعش. الخلايا دي لها عمر بتقعد فيه حط في الثلاجه دي عشان تفضل الخلايا حيه الحمراء والايه؟ والبيضاء. لو الخلايا دي ماتت الدم ده يضر ومع ذلك بيقعد مثلا مده معاه عشان كده بيموت بعد كده. ليه؟ عشان بيكون ايه؟ باظ. يعني ايه باظ؟ يعني الخلايا اللي جوه ماتت. فممكن البني ادم يتبرع بالدم ويحط الدم بتاعه ويحط له حتى يموت وروحه تطلع. والدم بتاعه يفضل حي اجزاء منه لغايه ما ايه حد تاني يستعمله بعد ذلك. اشياء كتيره جدا كده. الكلى نفس الوضع. دي البرص جزاك الله خير. البرص مات ودي البرص بايه؟ بيقدر ينقبض ويتحرك. قلب الضبعه اللي بيشرحوه هرب كليه الطب هداهم الله وغفر انا وياهم. بيقعد الضبعه اترمت خلاص واتدفنت ربما القلب يقعد يومين يرد. فانا بقول لك بقى ان القلب الانساني بيتكشف عليه في من 30 40 يوم يلاقوا انه بدايه الضربات ما بتبقاش غير مركوزه انا ضعيفه جدا وسريعه جدا لكن بتبدا بعد حوالي الاسبوع الثالث تقريبا يبدا في نبضات القلب. ما فيش تعرض. هل حديث يكتب الله له بها رضوانا واليوم القيامة ان يكتب الملائكة يأمر الملائكة بذلك؟ نعم. لماذا نقول هذا؟ يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة. لأن الأدوات كلها تكتب الحسنات. فالكلمات كلمات العبد من الذي يكتبها؟ الملائكة بيقول دي لها رواية تفسرها. ما كل الرواية تفسر بعضها. ومش لازم نفس الحديث بعينه تكون الرواية الثانية هي اللي تفسرها، الحديث الثاني تفسر. الله أعلم. أول ابن القيم في مفتاح دار السعادة خلاف العلماء حول ما إذا كان الجنة تغير آدم هي ذات الخلد أم هي جنة أخرى في الأرض. لم يرجح. الصحيح الذي عليه عامة أهل الإسلام مش بس عامة العلماء أنها جنة الخلد. وده يعني ما زلت ترجيحه لموضع آخر. ده من الطوائف إن شاء الله. هل حديث الشفاعة في الموقف قبل الحساب أو عند دخول الجنة؟ قلنا فيها شفاعات. في شفاعة ليفصل الله بين العباد وفي شفاعة تستخدم بالجنة غير الشفاعات الأخرى. تفسير الوجه حولناها دلوقتي حتى الوجه هي وفتحت ابوابها وفي الكفار اللي ايه فتحت. ها ما هي دي هل الملائكه تموت خلال حياه الدنيا؟ لم يثبت ذلك. وانما الذي ثبت انهم يموتون يوم القيامة. اول ما فتح اول ما يصب فما معنى ان الله يرفع عمل الليل قبل عمل النهار؟ يعني قلنا يرفع ترفع الملائكة تصعب باعمال العباد لتعرضها على الله عز وجل قبل ان يبدا الناس في عمل النهار. يعني في عمل الليل قبل ان يبدا الناس في عمل النهار. هم هم انت بتبداوا في عمل النهار بعد دي بعد الفجر. الليله دي اعمال الناس في الليله دي تكون صعبه يا الله. ومتى يبداون عمل الليل؟ بعد المغرب. ففي العصر يكون اعمال الناس صعبه الى الله عز وجل. يشتكي من نفسه انه كلما وضع جدول للسير عليه في المذكره يخشى في ذلك ولا يستمر. يتعاون مع اخوانه، يحط نفسه مع مجموعه من اخوانه وينتظمون في الدراسه والقراءه ويجعلون لمن تلقاهم من طلاب العلم امر المتابعه. يقول لهم احط لهم برنامج يتابعهم هو فيه زي بالظبط يعملوا لهم امتحان ويسالهم ويشوف طريقه المذاكره. بيقول لك قوم بالقراءه فقط، ذاكرها زي ما انت بتذاكر خطك جميل، انت اكيد نجحت على الاقل في الاعداديه. ف هي اكثر من الاعداديه كمان. لا اقول لك ابتدائي بيعرفوا يذاكروا ازاي، يعني يقعد يكرر البتاعات يحفظها، حط اسئله عليها وجاوب على الاسئله. ماشي كده بحيث ان هو ياخد زي بالظبط كده كررت التدريبات، حط اسئله وجاوب على الاسئله. كما هو معلوم. وزي ما قلت شوف حد سبقه في طلب العلم من اخوه طلاب العلم ويخليه يمتحنوا معاه، ويعني حضور البيوت اللي فيها امتحانات ومواظبه على ذلك الامر فيه فائده كبيره. بدل ما الاخوه يرجعوا لي من الاخوه ال 200 واحد اللي قاعدين دول يجيبوا لي 10 اجابات بس في الامتحانات، جاوبوا كلكم. فالاخوه بدل ما في ثواني فرصة طيبة جدا للإنسان ينضبط يعني قراءته ومذاكرته بالمتابعة.